السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج قضايا الأمة. مخاطر جديدة تتهدد الجزيرة العربية وبلاد الحرمين بعد إطلاق عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن. أسئلة كثيرة تطرح هذه الأيام حول الموقف الشرعي من المشاركة في هذه الحرب وعن طبيعة الصراع الدائري في المنطقة. هل هو صراع سياسي بطعم المصالح والنفوذ أم هو صراع طائفي مذهبي؟ هل القتال الدائر في المنطقة قتال بين المسلمين يجب اعتزاله أم هو قتال بين بغاة ومستضعفين ومجاهدين؟ ما هي حدود الاختلاف بين أهل السنة والشيعة وما العلاقة التي ينبغي أن تحكم الطرفين؟ ما هو دور علماء الأمة في التأسيس لمشروع ينقذ الأمة من خطر التشيع ويتصدى للمشروع الإيراني التوسعي الذي اتهم عددا من الدول العربية وما تزال شهيته مفتوحة لاتهام المزيد؟ في هذه الحلقة من قضايا الأمة نحاور فضيلة الشيخ العلامة محمد حسن ولددو ورئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا الأمة. وبكم أكرمك. بداية، ما تشخيصكم لما يجري في اليمن تحديدا وفي المنطقة عموما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما حصل في اليمن هو مشهد من مشاهد المخطط الإيراني الذي سمي بتصدير الثورة ثم سمي بالهلال الشيعي ثم سمي بعد ذلك بالبدر الشيعي. فالإيرانيون يريدون السيطرة على الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، ويريدون الغزو بالتدريج. بدأوا أولا بالعراق ثم بسوريا، وكذلك السيطرة على لبنان، ثم بعد ذلك السيطرة على اليمن، ثم يريدون تحريك دول الخليج أيضا، الخليج. وقد صرحوا بأن عبد الملك الحوثي هو سيد الجزيرة العربية وأنه سيد باب المندب والبحر الأحمر، وهذا يدل على أنهم يريدون منه رمزا، يريدون منه رمزا ليغزو الحرمين الشريفين. وقد صرحوا بذلك عبر الشاشات وفي التلفزيونات، وهو أمر غير مكتوم. صرحوا بأن المقصد ليس اليمن وإنما المقصد مكة والمدينة. نعم. إذن الصراع الآن في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا، هل هذا الصراع هو صراع سياسي بين المجموعات السياسية في هذه الدولة أو تلك، وبالتالي الصراع على السلطة عادي يجري في كل الدول، أم هو صراع في خلفيته وفي حقيقته صراع مذهبي وطائفي وإيديولوجي؟ هو صراع مذهبي طائفي ديني. فالإيرانيون غزوا هذه البلاد ولذلك قتلوا واستباحوا دماء المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا في كل بلد جاءوه، وكذلك تحالفوا مع المفسدين ومع الفلول بقاء الأنظمة السابقة. نعم. فلذلك هم يريدون إحراق الأرض بمن عليها وما فيها، وهذا الذي فعلوه في العراق. لو قارنت بين ما فعلوه في العراق وسوريا واليمن وبين ما فعله الكيان الصهيوني في فلسطين منذ 48 إلى الآن، لوجدت أن ما فعلوه أنكى وأشد مما فعله الصهاينة. ففي العراق بلغ عدد القتلى الآن أكثر من 1,700,000، وفي سوريا قاربوا 1,000,000 الآن، وفي اليمن لم ترد إحصائية نهائية لأن الحرب ما زالت على أشدها، وما زالوا يختطفون ويقتلون كثير من المختطفين، لا يعلم أهلهم هل هم في الأحياء أم في إعداد الأموات. وهكذا في كل أرض مطيئتها أقدامهم، فإنهم تبروا ما علوا تتبيرا وأذلوا المسلمين، وأيضا انتهكوا حرمات الله في المساجد ودور تحفيظ القرآن، بالإضافة إلى الجامعات والمستشفيات والمدارس والبيوت، كلها هدموها على رؤوس أهلها وعابريها. نعم. اليوم الأول الذي احتلت فيه ميليشيات الحوثي عمران في اليمن، حافظ عمران أحرقوا فيه 14 دارا من دور القرآن، وهدموا فيه عددا كبيرا من المساجد. لماذا برك فضيلة الشيخ يهدمون دور العبادة والمساجد ودور تحفيظ القرآن؟ يعني لابد أن هذه رسالة، يعني ما الذي يريدونه؟ نعم، لأن هذه هي التي تحافظ على الدين الذي غزوه وأرادوا إذلال أهله وإهانتهم والقضاء عليهم. فقوة المسلمين هي قوتهم الدينية وليست قوة السلاح. هؤلاء ليس لهم سلاح إلا العلاقة بالله جل جلاله، فهم يريدون. نعم فضيلة الشيخ، ما بعد السؤال إن هؤلاء متدينون ويقولون إنهم يحملون مشروعا خاصا بهم ومذهبا، على كل حال هو مذهب بالنسبة كيف يهاجمون إطلاق كونهم متدينين؟ يظن السامع أن المقصود أنهم متدينون بدين الإسلام، والواقع أن من يرى أن القرآن غير معصوم وغير محفوظ وأن الموجود منه بأيدي المسلمين ليس هو كل القرآن المنزل، ومن يرى أن الصحابة كفروا إلى ستة فلم يعد لدينا أي شيء متواتر، ومن يرى أن من مما لا يدخل الإنسان الإسلام إلا به أن يشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار، ومن يرى لعن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، ويرى عدم براءة عائشة مما برأها الله منه، ويرى الرجعة وأن الأموات سيخرجون من قبورهم فيقتلون الناس بأسيافهم بين الصفا والمروة، ويخرجون أبا بكر وعمر من قبورهما فيرجمونهما. هذه أصول عقائد الشيعة. نعم، من يرى أن في الأمة 12 إماما لا يؤمن أحد ولا يقبل منه صرف ولا عدل إلا إذا آمن بهم وبعصمتهم، وأنهم يستطيعون تغيير القرآن ونسخه وتغيير السنة ونسخها وتغيير الأحكام الشرعية، من يرى كل هذه الأمور وغيرها كيف تقول إنه متدين؟ أنا لا أكفر الطائفة بكاملها، فالطوائف فيهم المغلوبون على أمرهم والمقلدون والذين لم تتوافر فيهم شروط التكفير ولم تنتفي عنهم موانعه ولم تقم عليهم الحجة، لكن مع ذلك من يدين بهذه الأمور ويعتقدها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا. نعم فضيلة الشيخ، الصراع بين أهل السنة والشيعة مفتد عبر التاريخ الإسلامي منذ قديم زمان، ولكن استجد الآن منذ عقود الأخيرة. لو أعطينا المشاهد لمحة عن أصول عقيدة السنة، ذكرت بعضها، ولكن بدأ قضية الشيعة كان في أيام علي بن أبي طالب من أمير المؤمنين رضي الله عنه في خلافته، معناه الصدر الأول من الإسلام. وأراد علي رضي الله عنه أن يقضي على هذه البذرة في مهدها، وسعى لذلك، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولكنه رضي الله عنه لم يستطع القضاء عليهم، فاستمروا بعد شهادة علي رضي الله عنه. وفي البداية كانوا يرون أن الخلافة محصورة في أسرة واحدة هي أسرة علي رضي الله عنه. كان الأولون منهم يقولون إن الإمامة محصورة في أربعة، هم علي والحسن والحسين ومحمد الحنفية. وفي هذا يقول شاعرهم: ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين كلهم سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط. ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين أربعة سواء، علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط كلهم سواء، فسبط سبط إيمان وعدل الحسن، وسبط غيبته كربلاء حسين، وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء. وبعد ذلك يشير للإمام الغائب. نعم، بعد ذلك بدأوا في الزيادة مع تقدم الزمن، فكان كلما جاء جيل زاد إماما حتى وصلوا إلى 12 إماما، فوجدوا تحديا الآن في وجدوا تحديا كبيرا، وهو أن الأمر إذا تسلسل فكان كل أهل العصر يخرجون إماما معصوما يجب الإيمان به. يقال لهم: كيف يكون حال الأولين الذين لم يعرفوا هذا الإمام ولم يؤمنوا به؟ فيقول لهم: كفار جميعا، فكل من لم يؤمن بالإمام بالأئمة جميعا بكل فرد من أفرادهم وبأصمته فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ليس في عقيدة شك، هو كافر عندهم. ولذلك في عقيدة الشيعة فقط. نعم، يقول الخميني: إن أئمتنا بلغوا مبلغا لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. والخميني طبعا جاء بنظرية جديدة هي نظرية ولاية الفقيه التي أسست. هذه قضية ثانية لا تنافي هذه العقيدة، هذه نظرية في السياسة. لأن الشيعة في الصدر الأول كانوا يظهرون عقائدهم ولكن لم تكن لهم شوكة، حتى جاء المختار بن أبي عبيد الثقفي، وأبوه أبو عبيد صحابي جليل وهو شهيد الجسر بسري أبي عبيد، فهو أول من كانت له شوكة من الشيعة، وقد زعم أن لديه كتابا من الوحي غير القرآن، وأن هذا الكتاب فيه أخبار من سيأتي، وكان له ترهات وأكاذيب، ولذلك ورد في الحديث يخرج في بني ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد والمبير القاتل هو الحجاج. والمختار بن أبي عبيد لما جاء فعلا قتل عددا من قتلة الإمام الحسين رضي الله عنه، تتبعهم فقتل الموجودين منهم إذاك جميعا، لكن مع ذلك كان كذابا، فكان يدعو إلى العدل من آل محمد ولا يريد أن يسلم الحكم إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. جاءه عبيد الله بن علي بن أبي طالب فقال: أنت تدعو إلى العدل من آل محمد وأنا العدل من آل محمد. فقال: إني أجده في الكتاب المنزل إن العدل من آل محمد لا يعمل فيه السيف، فسأضربك بالسيف، فإذا عمل فيك فلست هو. فعرف أنه يريد ترهاته، وهذه الترهات استعملها في الحرب أيضا، لما قاتل عبيد الله بن زياد كان الجيش من زياد 40,000 وجيش المختار بن أبي عبيد 4,000، وقد ولى عليهم إبراهيم بن الأشتر النخعي، فأعطاهم الصناديق فيها حمام أبيض، وفي مسيره يودع الناس خطب فيهم وكان مفوها، فقال: إني لا أجد في الكتاب المحكم إنكم ستلقون عدوكم فتحيصون أمامهم حيصة، فتأتي الملائكة على هيئة طير أبيض دوين السماء، فيمكنكم الله من أكتاف أعدائكم فتحسونهم حسا. فلما التقوا بعدوهم حاصوا فروا أمام الأعداء على شاطئ النهر، فأطلق أصحابه الحمام فصاحوا الملائكة الملائكة، فانشغل أصحاب ابن زياد بالنظر إلى الحمام فقتلوا، ففعلا مكنوهم من كتابهم فقتلوهم. ثم بعد ذلك بدأت الطائفة تنتشر وبدأت تتنوع حتى أصبحت أكثر من 70 طائفة من الشيعة. أظهر طوائفهم الأولى كانت طائفة الإمام زيد بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين، وزيد من فقهاء أهل السنة وهو محدث، وبما أنه دعا إلى نفسه الخلافة كما دعا إلى ذلك ابن عمه محمد النفس الزكية، خرجت معه طائفة من الناس فأخذوا بمذهبه الفقهي وهم الزيدية، ويقال أن اليمن الآن ومع ذلك نعم ذهبوا إلى أمور لم يرها من سواهم من الشيعة، فهم يرون صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يرون أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنهم خلفاء وأن الصحابة لم يرتدوا، وأن عليا خليفة من الخلفاء الأربعة، وأن الثلاثة الذين سبقوه مفضولون بالنسبة إليه، لكن يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلعنون من الصحابة إلا عددا يسيرا إلا معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما وأفرادا آخرين قلائل. وبعد ذلك خرج إبراهيم بالبصرة وهو أخو محمد النفس الزكية، فخرج معه طائفة منهم ثم أسلموه كما يفعلون دائما، فالشيعة هم سبب قتل الحسين رضي الله عنه، لأنهم راسلوه فكثرت عليه المراسلات حتى جاء، ثم خذلوا مسلم بن عقيل وهو رسول الحسين إليهم حتى قتل وحده، وعلموا أن الحسين قادم فخذلوه وأسلموه لعدوه، وكذلك خذلوا زيدا حتى قتل، وخذلوا إبراهيم حتى قتل. ثم بعد ذلك بدأت إبراهيم قتل ابن الدرع العباسي بالبصرة في أيام العباسي أيام المنصور. ثم بعد ذلك بدأوا ينفصلون، فكانت كان التشيع في بداية دعوته تشيعا لآل البيت كلهم، ثم لما قامت دولة العباسيين ولم تأخذ بمذهب الشيعة انفصل الشيعة فدعوا إلى الطالبيين فقط في البداية، والطالبيون تشمل ثلاثة أجزام هم ذرية علي وذرية جعفر وذرية عقيل، ثم في الأخير تخلصوا من ذرية عقيل ومن ذرية جعفر، واقتصر التشيع لآل علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأت نابتة جديدة ترى أيضا أن جمهور آل علي لا يدخلون، فانحصر ذلك في ذرية الحسن والحسين. ثم بعد ذلك تخلصوا من ذرية الحسن أيضا لأنه تنازل عن الخلافة طوعا غير مكره، فقالوا من تنازل عنها لا يعدل بمن قتل عليها، فرأوا أن ذرية الحسين أولى بالإمامة. وقد دخل بعض آل البيت معهم في هذا المذهب، والذين يرون هذا المذهب بتفاصيله التي ذكرناها من هم الإمامية الذين يسمون الجعفرية، ينتسبون إلى الإمام جعفر الصادق، ومع ذلك يقولون نحن 12، والإمام جعفر عندهم جاء بعده عدد من أولاده هم الذين يكملون 12، ويرون أن من لم يؤمن بكل واحد منهم فهو كافر كبرا أكبر. فضلت الشيخ، بالنسبة لعقيدة الشيعة تذكرت بعض تفاصيلها، لكن ما هي حدود الاختلاف بين أهل السنة والشيعة؟ ويقال أن الزيدية تحديدا فرقة الزيدية، والحوثيون يقال أنهم يعني ينتسبون إلى الطائفة الزيدية، وأنهم لا يختلفون مع أهل السنة إلا في قضية الزيدية. ليسوا كلهم على ما ذكرناه في الاعتقاد، بل الفرقة التي من الحوثي هي الفرقة الجارودية، والجارودية يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة كذلك، فهم يوافقون الإمامية، لكن الفرق بينهم وبين الإمامية أنهم لا يؤمنون بالأئمة الاثنى عشر. نعم، هم كفار عند الإمامية. الشديد الآن في موضوع الشيعة ليس العقائد وأصول، نعم ليس العقائد، لكن وإنما الشديد في الشيعة هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإيرانية التي جاءت والتي تحمل على عاتقها مسؤولية بعث الروح في الأقليات الشيعية المنثورة في الدول الإسلامية. نعم، وهذا المشروع على كل حال الإيراني الذي رأيناه في المنطقة العربية والإسلامية. نعم، بالنسبة للشيعة من بداية عهدهم لما انتهجوا نهج القوة والسلاح أرادوا إقامة دولة، فكانت أول دولة هي المختار بن أبي عبيد لما حكم الكوفة، فقتله مصعب بن الزبير فانتهت دولتهم إذاك. ثم بعد ذلك لم يزالوا يبحثون عن دولة ويؤيدون من دعا إلى نفسه ويسعون لذلك، حتى قام لهم بعض الدول، وكانوا دائما إذا قامت لهم دولة تكون كارثة على الأمة الإسلامية. أما إذا سقطت تلك الدولة فيعيش الشيعة في أكناف أهل السنة بكل أمن وأمان، ولم يعتدي أهل السنة على الشيعة في تاريخهم. لكن قامت دول للشيعة على مذاهب شتى، منها الدولة العبيدية التي قامت في تونس في المهدية، ثم انتقلت إلى القاهرة وبنى المعز القاهرة وادعى الألوهية ومدحه شعراءه بذلك، ومن ذلك قول ابن هاني إن ما شئت لا ما شاءت الأقدار وفعل فأنت الواحد القهار. وكانوا يقتلون أئمة أهل السنة، وقد قتلوا بمصر وحدها 350 من علماء أهل السنة، وقتلوا بتونس عددا كبيرا من علماء المالكية. وكذلك من هؤلاء فرقة القرامطة الذين احتلوا مكة في وقت الحج فقتلوا الحجاج وأراقوا دماءهم في المسجد الحرام وملأوا زمزم بالجثث واقتلعوا الحجر الأسود واختطفوه إلى القطيف، فبقي عندهم 20 سنة. نعم، حتى رد في أيام المتقي العباسي في سنة 320. وكذلك منهم الطائفة المشهورة بالإسماعيلية وهم الحشاشون الذين سموا بذلك لأنهم يحتشون الرقاب ويقطعون رقاب الناس، وهؤلاء بقيتهم الآن هي التي تسمى بطائفة المكارمة أو البهرة، لا هي موجودة في النجران من السعودية وتوجد بكثرة في باكستان والهند، والأغاخان الذي هو شيخهم يوجد في أمريكا، وهذا له عرش يحمله 8 أشخاص ويوزن كل سنة ويعطى وزنه من الذهب في كل عام، ولهم عقائد كثيرة في من هذا القبيل. نعم، فضلت الشيخ، ما طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تحكم طائفة أهل السنة والشيعة؟ بالنسبة لهذه العلاقة هي العلاقة التي كانت سائدة، كلما قبل الشيعة ذلك، وهي أن تكون هذه العلاقة قائمة على أن الطائفة لا تحمل أقوال أفرادها وجرائمهم، وأن الأفراد إذا أجرموا أقيمت عليهم العقوبات الشرعية في إجرامهم، ويعيشون في أمن وأمان في ظلال دولة الإسلام، ودولة الإسلام لا يمكن أن يحكمها إلا جمهور المسلمين، وجمهور المسلمين هم السنة. نعم. إذن فضيلة الشيخ، ما حكم أيضا القتال الدائر الآن، وهو كما قلت في البداية هو قتال في حقيقته قتال طائفي وبين طوائف، ما حكم المشاركة فيها؟ هل يجوز اعتزاله باعتباره قتالا بين المسلمين؟ بالنسبة الحاصل أن القتال الدائر في اليمن مثلا هو اعتداء جاء به الحوثي عبد الملك وأبوه وأخوه، فجاءوا وألبوا الناس على أهل السنة وبدأوا بقتالهم، وبدأوا أولا بالاعتداء على السلفيين في دماج وحطموا المسجد وأحرقوا مكتبة الشيخ مقبل الوادعي حتى صفر عدد الأحياء الموجودين في الدماج من تلامذة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك قاتلوا أهل السنة القبائل في منطقة الجوف أولا، فرهزموا ولم يستطيعوا احتلال الجوف، فذهبوا إلى عمران واحتلوها وقتلوا القشيبي وهو قائد المنطقة العسكرية، وقضوا على ما استطاعوا من أهل السنة، ثم بعد ذلك زحفوا على صنعاء فهم صائلون، والصائل دمه هدر، وبالأخص إذا كان مفسدا في الأرض فسادا كبيرا فيجب قتالهم ودرؤهم، فإن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والحوثيون أيضا لما احتلوا صنعاء عاثوا في الأرض فسادا، ف جامعة الإيمان وهي من أول ما احتلوا من صنعاء أخذوا منها 52 حافلة وملأوها من مكتبة الجامعة، ذهبوا بها لا أدري إلى أين، وأحرقوا بقية الكتب وتبروا كل ما في الجامعة حتى بيوت الأساتذة والطلاب، خربوها تخريبا كاملا، وكذلك في المعاهد التي وجدوها وبيوت المشايخ التي احتلوها، واختطفوا عددا من أهل السنة من رموزهم وأئمتهم. نعم. فهذا الفساد الكبير يقتضي أن أهل السنة في اليمن هم المستضعفون الذين صيل عليهم ظلما وعدوانا، فيجب على الأمة أن تنصرهم جميعا، والله سبحانه وتعالى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتابه التبصير في العقيدة أن الإجماع على أن الأمة يجب عليها أن تقوم مع المظلوم حتى ينال النصفة ممن ظلمه. نعم فضيلة الشيخ، إذن هذا يعني أن المشاركة الدول الإسلامية التي شاركت في هذه الحرب ضد الحوثيين، وحتى هناك حديث عن دول إسلامية أخرى ربما تشارك في ربما دول إفريقية، وحتى حديث عن موريتانيا ممكن أن تشارك في هذه الحرب ضد الحوثيين، هذه المشاركة إذن مشاركة شرعية ومبنية على أسس سليمة من الناحية الشرعية؟ نعم، هي المشاركة واجبة، هي القيام بفريضة، هذه فريضة إذا لم يقم بها أحد أثمت الأمة كلها، وإذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، ويبقى بعد ذلك إذا كانت مثلا دول الخليج كافية أو الدول المشاركة الأولى كافية، يبقى بعد ذلك فرض الكفاية القيام به يكون مندوبا إذا قام به من يكفي. نعم فضيلة الشيخ، نأتي الآن إلى موضوع الخطر الشيعي ودور العلماء في التنبيه على هذا. ما هو شيع الآن في الإعلام وما هو موجود أن هذا الصراع السياسي ما بين إيران وبين دول الخليج، وبالتالي هو لا يعني بقية الدول الإسلامية، ما هو أهمية دور العلماء علماء الأمة في التصدي لهذا المفهوم وتصحيح هذا المعنى لجمهور الأمة على أن الصراع في حقيقته هو صراع بين مشاريع، بين مشروع الأمة ومشروع السنة والجماعة، وما بين مشروع إيران الذي التهم الآن عديد من الدول العربية والإسلامية وهو في طريقه إلى التهام بقية. بالنسبة القضية تبسيطها في جعلها بين أهل الخليج وإيران غير موضوعي، فإيران غزت إفريقيا قبل تحريكها الآن للهلال الشيعي، فأصل إيران لم تكن شيعية حتى قام فيها الحكم الصفوي على يد حيدر إسماعيل، وهو من ذرية رجل من علماء الشافعية الكبار، وهو صفي الدين، وقامت هذه الدولة فأكرهت الناس على هذا المذهب بالإكراه والقتل، وقتل عدد كبير من الناس في فارس وهي الآن التي تسمى إيران، وفي أذربيجان المجاورة التي أيضا ينتشر فيها هذا المذهب. ثم انتشر هذا المذهب بالإكراه، وكانت الدولة الصفوية التي قامت على أساس هذا المذهب شوكة في حلق الدولة العثمانية، فهي التي أوقفت الفتحة الإسلامية في أوروبا وفي القوقاز وفي الشرق أيضا، شرق آسيا، فكانت هي التي قوضت بناء الدولة العثمانية في بداية ضعفها. أضيف إلى ذلك أن دعاة المذهب الآن يعملون في البلدان الإفريقية كلها عملا جادا، تموله إيران والتجار اللبنانيون الذين يرون هذا المذهب يقومون به وبالدعوة إليه ويثيرون الحروب، فكثير من الحروب التي دارت في منطقة إفريقيا كانوا من ورائها، وما حصل في تشاد والنيجر وغيرهما وما هو حاصل الآن أيضا في بعض الدول في منطقتنا كله من عمل هذه الطائفة من هذا العمل. نعم فضيلة الشيخ، هناك من في موضوع التوصيف الحرب الآن، هناك من يقول أنه من الأحسن أن لا توصف بهذا الوصف اعتبارها طائفية على الأقل حتى لا تنتصر مجموعة طوائف الأقليات الشيعية المنثورة في الدول الإسلامية تنتصر وتعتبر المعركة موجهة ضدها، وبالتالي هذا يقوي شوكة إيران ويقوي شوكة المشروع. هي المشكلة أن إيران لا تنظر إلى هؤلاء على أنهم مسلمون أصلا، فمراجع الإمامية ينظرون إلى الحوثي على أنه كافر وأنه كفرا أكبر مخرجا من الملة، وينظرون إلى بشار الأسد أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، ويرون أن من كان أصله ونسبه عربيا مثل حسن نصر الله وغيره فلا يمكن أن يكون مرجعا من مراجع الشيعة، لأنهم يربطون المذهب بالعرق الفارسي، هذا جزء من العقيدة، جزء الآن من دعوتهم ومن أيديولوجيتهم. أيديولوجية الخميني مثلا والثورة الإسلامية التي الخميني والثورة الإسلامية 79 أو نعم هو هكذا، ولذلك المراجع الذين هم من أصل عربي لا تقبل، لا تنفذ كلمتهم ولا تقبل. سبحان الله. في العراق المرجع الآن هو السيستاني، والسيستاني ما لا يتكلم العربية أصلا، فارسي وهكذا. سبحان الله. وهناك غريب أن مرجعيات العربية في العراق الحكيم وغيرها من الأسر هذه ليست مرجعية لديهم، ولذلك يقتلونها، يتخلصون منها بالقتل ويشاركون في قتلها. نعم. والمرجع الحقيقي لديهم في العراق هو السيستاني. نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة لدور علماء الأمة الآن في تصدي كما قلنا لهذا المشروع الإيراني، ما هو هذا الدور؟ كيف تشرحونه؟ بالنسبة للعلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس هذا الخطر الداهم على عقيدتهم وأيضا على دمائهم، فنحن ذكرنا أن القتل الذي انتهجته هذه الطائفة الآن أكثر بكثير من القتل الذي قام به الصهاينة في أرض فلسطين. إذا أحصينا بالعدد عدد الذين قتلهم الصهاينة منذ 48 إلى الآن، وأحصينا ما قتله الروافض في العراق فقط، لوجدنا ما قتل في العراق أكثر بكثير بأضعاف مضاعفة وهكذا. فلذلك لا بد من التنبيه على هذا الخطر وبيان أنه ضد السلم الاجتماعي وأن هؤلاء لا يقدرون حرمة لحرمات الله جل جلاله. أنا ما زلت أذكر عندما رجعنا من الحج سنة 1411 رجعنا من مزدلفة صباح العيد إلى منى، وكان كثير من الحجاج يدخلون من جهة المسالخ التي هي المعصب، فدخلوا في النفق فلما توسطوا فيه رمى عليهم أفراد من هذه الطائفة السم في هذه المراوح التي تبث السم في داخل النفق، فمات 1500 من الحجاج في وقت واحد بذلك السم. وكذلك لما كنا في الليل بعد يوم العيد في الحرم ونحن في المسعى انفجرت القنابل في مكة في أبي قبيس وفي بعض الجبال المحيطة بالحرم، أحدث في الثمانينات على ما تقول. نعم سمى أحداث الحرم، خاف الناس خوفا شديدا، وكنت أسير ببطء أنا والمجموعة التي معي في المسعى، ففر الناس من أمامنا شدة خوفهم ما حصل. فلذلك يخاف على مقدسات المسلمين من هذا الأمر. ومن ضد الشيخ، هل في خوف حقيقي فعلا على الحرمين الشريفين من، وهل ترى أن الحوثي وأن إيران لديهم مطامع مباشرة في الحرمين الشريفين وليس في؟ طبعا هم صرحوا بذلك والبرامج الإعلامية موجودة عبر الشاشات وفي التلفزيون، يعني ما الذي يريدونه في الحرمين؟ المقاطع المنشورة على اليوتيوب الصوت والصورة يريدون السيطرة على الحرمين، ولذلك الحوثي يقول إنه إن الحرمين لا بد أن تسيطر عليهما يدون أمينة عليهما، يقصد إيران. سبحان الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة هناك أيضا حديث عن ما يحدث الآن في اليمن أنه قضية داخلية بالمفهوم الحديث للدولة، وبالتالي أي دولة أخرى تتدخل فيه هذا تدخل خارجي لا يوجد له مبرر ولا يوجد له مبرر وفق القانون الدولي، وبالتالي السعودية وغيرها عليها أن تحمي أرضها ولكن ليس عليها أن تتدخل في قضية في النهاية بين اليمنيين يمكن أن يحلها بالحرب أو بالتفاوض. بالنسبة لهذه النظرة تقتضي أن لا أمة، وأن هذه الدول يعترف فيها بالحدود التي قطعها المستعمر وهو الذي حددها. ما الفرق بين السكان الموجودين في اليمن والسكان الموجودين في السعودية؟ الله يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ويقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويقول ذمة المؤمنين المسلمين واحدة، ويقول والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فلذلك النظرة القاصرة إلى هذه الدول كأن لها حدودا نزلت من السماء، هذه النظرة إنما هي انبهار بالاستعمار والارتماء في أحضانه، وهي مخالفة لعقيدة المسلمين الذين يؤمنون بالأمة، وأن أي مسلم اعتدي عليه تجب نصرته، وأن أي مظلوم ولو كان غير مسلم أيضا تجب نصرته. فهذه هي عقيدتنا، وهذا الذي يجب علينا أن نبينه للناس، يجب أن نبين أن الأمة واحدة، وأنه إذا ظلم منها أي طائفة في أي مكان فإن عليها أن تنتصر للمظلومين. فضيلة الشيخ، ما برأيك ما هو مستقبل القضية اليمنية؟ هل ترى أن القضية المشروع الحوثي في اليمن سينهار بسبب هذه الحرب بسبب هذه العمليات، أم أن هذه العمليات وهذه الأحداث يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الفوضى وبالتالي تغرق اليمن كما غرقت دول أخرى في الحروب والدماء وبالتالي لا يوجد منتصر، وربما هذا ما تراهن عليه إيران الآن في موضوع جرجرة الأحداث وتطويلها لها، يعني ربما خطتها المقبلة هي جر الدول العربية والإسلامية والدول الخليجية تحديدا إلى حرب برية وبالتالي مزيد من الاستنزاف، وتعتبر أنها بهذا تكون قد انتصرت في اليمن. ليست قضية الحوثي هي أول قضية أو أول تجربة للروافض في اليمن، سبقتها قضية الفضلي، وكانت ثورته ثورة قوية ضد النظام الحاكم فسحقت ولم يبقى لها أثر. ستينات أعتقد. لا قريبة في التسعينيات ولم يبقى لها أثر. ثم بعد ذلك جاءت قضية الحوثي، وكانت في البداية الحرب الأولى التي قتل فيها الحوثي أخو عبد الملك الذي جاء من ثم قتل أبوه أبوه بدر الدين نعم أمين هو الأول ثم بدر الدين ثم جاء عبد الملك الآن. وهذه الدعوة ما هي تحمل أكفانها في ذاتها، لأنها حتى لو لم يقع تدخل من دول الخليج وبقيت هي لا تستطيع حكم اليمن ولا تستطيع إلا أن تنهار بذاتها، فلذلك هي تستطيع أن تفسد لكن لا تستطيع أن تصلح. فلذلك المتوقع بإذن الله رجوعهم إلى مواطنهم وخضوعهم للحوار، وحينئذ سيكونون أحد مكونات الموجودة في اليمن وتقوم في اليمن إن شاء الله دولة الحريات نعم فضيلة الشيخ، ما برأيك ما يحدث في اليمن هو في جانب منه أيضا يحدث في سوريا، في جانب منه يحدث في العراق، وهو أن إيران انطلاقا من تحالفها مع بعض القوى في هذه الدول استطاعت أن تقود العملية، أن تقود الأحداث، وأن على كل حال تحدث حالة من الفوضى في هذه الدول وحالة من التشرذم والضياع. ما يحدث في اليمن، هل ترى أن العراق مثلا، أن هذه الدول في جميعها مرتبطة الأحداث فيها، يعني ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل ما لم تحل الأحداث في العراق وغيرها، هل ترى ترابطا بين الأحداث في هذه الدول أم أن كل دولة على حدة لها ترابط قائم، لكن لا يلزم منه أن يكون ذلك الترابط زمنيا. مثلا الذين يقاتلون مع الحوثي في العراق فيهم أقصد مع الحوثي في اليمن فيهم ضباط من الحرس الثوري من إيران، وفيهم كثير من المتطوعة من العراق ومن لبنان ومن سوريا وهكذا، وحتى بعض الأفارقة الذين أتوا والذين يقاتلون في سوريا كذلك فيهم أفارقة وفيهم باكستانيون وأفغان وهكذا. لكن إذا تقوض المشروع في جانب من جوانبه في اليمن مثلا سيلقي ذلك بظلاله على الجوانب الأخرى، وأتوقع إن شاء الله أنه بعد الحسم في اليمن سيكون الحسم في سوريا ثم بعد ذلك. نعم فضيلة الشيخ، هل ترى بأن هذه الحرب بما أثمرت عنه من على كل حال خطة شبه موحدة لمجموعة من الدول العربية والإسلامية، وبالتالي كأنه نواة لتحرك مستقبلي، وكأنه نواة لأن الأمة لا تزال وأن الدول العربية رغم ما فيها من ضعف رغم ما فيها من غياب للمشروع الواحد وللرؤية الواحدة وحتى القيادة الفاعلة أحيانا، ترى أن النموذج الذي حدث في اليمن يمكن أن يؤسس لمشروع مستقبلي يمكن أن يوقف المشروع الإيراني وأن يتصدى له بفاعلية، طالما أن المشروع الإيراني يتميز بفاعلية وتميز وكفاءة، وأن المشروع الدول العربية الإسلامية تفتقد لا تزال حتى الآن تفتقد للمشروع للقيادات الفاعلة. نعم بالنسبة للفكرة الآن بدأت ملامحها تظهر، وقد تكلم عنها رجب طيب أردوغان، وهذه الفكرة إذا أسس فيها درع إسلامي للتدخل في البلدان الإسلامية ويغني عن التدخل الغربي كما كنا نقترح في أحداث المالي أن تكون قوات حفظ السلام من البلدان الإفريقية المجاورة لمالي، وأن لا يكون فيها غزو أجنبي، كذلك هذا ممكن جدا، وبالأخص إذا نجحت الآن عملية عصر الحزم كما هو متوقع إن شاء الله، فيمكن أن تكون هذه القوة أيضا تتجه إلى سوريا وتحسم فيها وهكذا. نعم فضيلة الشيخ، أيضا العلماء الأمة ما دورهم في التوجيه وفي التأسيس لمشروع بديل عن المشروع الإيراني؟ المشروع الإيراني كما قلنا هو مشروع يتميز بالفاعلية والكفاءة، بينما لا يوجد مشروع آخر للأمة حتى الآن. برأيك السنة والجماعة يمتلكون مقومات تؤهلهم أن يلعبوا دور كبير جدا أكبر ما هو عليه الآن، بدل أن إيران التي تقوم على مذهب فاسد وتقوم على رؤية سياسية مضطربة وغير متماسكة لديها كل هذه الفاعلية والتأثير الدولي، والذي اقتضى الآن أن يعقد العالم وانتقد الأمم المتحدة الدول الست معها اتفاقا نوويا بعيد المدى. نعم بالنسبة هذا ليس دور العلماء وإنما هو دور الساسة، ومن المفروض أن يبرز في الأمة هذا المشروع وأن يكون له قيادة فاعلة. وهذه الأمة أمرها مغصوب إلى الآن وليس فيها تلك القيادة التي هي تفكر بروح أممية. لو وجدت قيادة تفكر بروح أممية لا كانت أهلا لأن اسمح لي أن أقاطعك. السبب الذي طرحت به السؤال أن هناك من يقول أن سر قوة الشيعة هو هذه المرجعية الدينية التي يمتلكونها والعكس أن سر ضعف أهل السنة هو تفرقهم إلى مجموعة من الأئمة وخلافات كثيرة بين علمائهم، وبالتالي أن افتقاد أهل السنة والجماعة لهذه المرجعية ولهذا المرجعية الواحدة أنه ربما من أسباب ضعفهم. هل هذا هذا ليس سببا وحيدا لكن هو سبب من عدة أسباب، لكن منها أيضا نجاح الثورة وقيادتها، وأيضا البلد بذاته خيرات كثيرة في أرض إيران نعم، وأيضا العدد البشري الكبير جدا أكثر من 70 مليون نعم، وبالإضافة إلى قوة عسكرية نعم كبيرة نعم. فلذلك هذا عامل من العوامل وهو المرجع، لكن مع ذلك المرجع الآن في وقتنا الحالي خامنئي ضعيف ومريض كبير في السن، فلذلك ليس مثل الخميني في قوته وشجاعته، ومع ذلك هو الآن مريض. فلذلك يعتبر المرجع نعم نقطة قوة للشيعة، لكن ليست هذه النقطة دائما هي المتكل في كل شيء. نعم المرجع يجبي خمس أملاك الناس، فهم يأخذون خمس أملاك الناس، يأخذون من التجار خمس أملاكهم سنويا ويجبى ذلك إلى مراجعهم، وهذه المراجع بذلك تجد استقلالها وتجد نفوذها من خلال المال الذي يدفع إليها وتصرفه في الدعوة إلى هذا المذهب وإلى رفع شأن هذه الطائفة. ولما لا يكون لأهل السنة السنة لا يحل لهم أن يأخذوا أموال الناس بغير رضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأجمع أهل السنة على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منهم، فلذلك لا يمكن أن يكونوا مثل الشيعة في هذا. نعم، هناك أيضا نقطة تطرح في على كل حال تطرح في الإعلام الغربي كثيرا ويشوش بها على ما يحدث الآن في اليمن، وهي أن هذه الحرب وغيرها نماذج مثلها تصنع مزيد من التطرف وتؤدي إلى ظهور طرف متطرف آخر لا يخدم الدول الإسلامية ولا يخدم أهل السنة ويسيء إليهم. وإيران تستغل هذا وتعلم أن الحوثي من بين ما يطرحه من شعارات أنه يحارب الإرهاب والعناصر المتطرفة في اليمن. هذا صحيح، لكن الحرب هم الذين قاموا بها، أهل السنة ليسوا هم البادئين، ولم يبدأوا قط حربا ضد الشيعة ولا ينونها ولا يريدونها. الشيعة هم الذين بدأوا الحرب، وهذه الحرب فعلا إذا لم تقم الأنظمة بدورها وواجبها فستنشأ جماعات كما نشأت الدول الإسلامية في العراق والشام وغيرها من الجماعات التي فيها هذا التطرف والتشدد الذي تحدثوا عنه. فهذه بيئتها هي وجود هذا الصراع الطائفي ووجود السلاح ووجود العمل الاستخباري، فحينئذ ستنشأ هذه الجماعات. نعم فضيلة الشيخ انتهى وقتي، شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد حسن الددو رئيس مركز تكوين العلماء عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مشاهدينا الكرام إلى هنا ينتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة من قضايا الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.